فيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. عشنا في رحاب هذه الكلمة العطرة المباركة مع الداعية الإسلامي الكبير سعادة الأستاذ محمود نصر وكيل وزارة الضرائب العامة بالشرقية، وجاء مواساه لجميع العائله الكريمه الى المهندس محمد السيد مصطفى مرسي وجميع العائله عائلات ابو مصطفى. كذلك مشاطره منا للمهندس مصطفى متولي مرسي وجميع العائله الكريمه الحاج سعيد والحاج صلاح والاستاذ جمال والاستاذ ابو زيد وتامر سعيد. امه الايمان والاسلام، عندما تابعنا فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر وعشنا في رحاب التلاوة العطرة المباركة في ليلة تكريم عطرة، يجب أن نعلم أن أول من عمل وزيرا للخارجية كان هذا الطائر طائر الحجم ألا وهو الهدهد. كل الحيوانات وكل الطيور وكل الكائنات تسبح الله، سبحانك سبحانك يا الله. نعم أمة الإيمان والإسلام، ماذا يقول الحمار في نهيقه ينهق في أعين الشياطين؟ ماذا يقول الديك في صياحه؟ يقول اذكروا الله يا غافلون. ماذا يقول الكفر في نقيته؟ يقول سبحان ربي المعبود في لجج البحار. كل الكائنات تسبح الله، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجا واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. هيا بنا أمة الإيمان والإسلام من داخل هذه الخيمة الذهبية فراشة أولاد عباس، سيتم هذا النقل عبر هذه الهندسة الصوتية إدارة المهندس علي حفني بالإبراهيمية، هذه الإنارة الحديثة أضواء المدينة إدارة الحاج درويش السيد درويش طاقم الضيافة للخدمات الفندقية الباردة. سنعيش مع مثل الختام القرآن الكريم. الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظ الإصغاء والاستماع والتأدب بأدب القرآن، فقال النبي لابن مسعود يا عبد الله اقرأ علي ما تيسر من القرآن، فقال عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال اقرأ يا ابن مسعود إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. كل آذان صاغية دار الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية تسجيلات نادرة لهذا القارئ عبر قناة الفجر والحافظة الفضائية. كل آذان صاغية مع كتاب رب العالمين وفضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، فليتفضل مشكورا.

وكل شيء فعله بالزبر وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات في مقعد مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للناس فيها فاكهة والسماء والحمد ذا العظيم قل إنسان من ضلقال وخلق الجان من فبأي رب المشرق فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي رب المشرقين وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي كل من عليك كل من عليك وجه ربك وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. الفاتحة.